يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمجد. المستغفر هو طالب المغفرة. نعم. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا وهو الله جل وعلا، فإن من أسمائه الغفار والغفور ذو المغفرة، هذا من أسماء الله جل وعلا الذي يستر الذنوب. الغفر معناه الستر، يسترها ويسترها بالعفو، يسترها بالعفو وعدم المؤاخذة. نعم.